واغسلوا عن الاجرام قبيح الاجرام قبل ان تندم النفوس في سياقها في سياق الموت في سياق الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيف ساعة يأتي. انتهت حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تراك. كلا كلا رأيت يوم الاربعاء الماضي شابا يقف على باب المسجد ادخل يا غلام صلي. شاب لم يبلغ العشرين لعله ادخل صلي. قال تبدأ من يوم الجمعة. يا بني ادخل صلي. قال سأبدأ من الجمعة. حمله ثلاثة من الشباب فأدخلوه وما أن دخلنا في الصلاة حتى خرج. فلما خرج سمعنا صرخة صدمته سيارة فمات. سبحان ربي سبحان ربي. قال سيبدأ من يوم الجمعة. يا من تقول سيبدأ من رمضان ما يدريك لعلك لا تبلغ رمضان. سيصوم في رمضان ما يدريك لعلك تموت الآن. تعجل الساعة بتوبة قبل ندم النفوس حين سياقها قبل طمس شمس الحياة بعد إسراقها قبل ذوق كأس مر مدفها قبل ان تجذب الابدان الى القبور باطواقها قبل ان تفترس في اللحود اخلاق اخلاقها قبل ان تنفصل المفاصل بعد حسن اشتساقها قبل ان تشتد الحسرات حاسرة عن ساقها قبل ان تظهر مخبئات الدموع بسرعة اندلاقها قبل ان يتقلب القلب في ضنك الضيق مع ضيق خناقها قبل ان يطول جزع من كان في الدنيا تافها قبل ان تبكي النفوس على اسرها بعد زمان اطلاقها. توبوا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. ربنا ارزقنا توبة نصوحا ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد تبت علينا من جميع ذنوبنا وعافيتنا من كل معاصينا. اللهم ارزقنا في ليلتنا هذه توبة. اخواني توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا. اخواني كأنكم بالحافظ الذي حرسكم. من الذي يحرسكم بالليل والنهار؟ هو الله. امتن علينا ربنا بها فقال قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلؤكم يعني يحوطكم ويحفظكم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا. قل لا اله الا الله. لهم آلهة تمنعهم من دوننا. لا اله الا الله. كأنكم بالذي حرسكم حفظكم بعد ان غرسكم

كلمة. لما لا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولما لا وهو النبي محمد؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لذلك أترك الليلة هذه الشواهد مقتطفات لمحات سريعة في كيف كانت نهاية حياة هذا النبي. ولكن قبل أن أدخل في الموضوع، دائما يلح علي وقد سبق على هذا المنبر ولعله يكون قريبا عود حميد، سبق على هذا المنبر أن تكلمت في خطبة عن النساء، من النساء، وذكرت فيها سبب الحديث أن رجلا قال في حضرة بعض الصحابة: الله لو أني لقيت رسول الله. مش بتقولها أنت من قلبك أحيانا؟ كثير الواحد يقول يا سلام لو كنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله لو أني لقيت رسول الله. فقال له: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت سأسأله. قال: عما؟ قال: عن النساء. ما النساء؟ قال: أنا سألته. وهكذا ما يخطر بذلك خاطر إلا وقد قام الصحابة به. ولكن اعلم أن أعظم مصيبة ابتلينا بها أن رسول الله مات ولم نره. دي أكبر مصيبة ولا لا؟ أعظم مصيبة. ولكن عزاؤنا، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. فرسول الله قال: ان من اصحابي من اذا مت لم يراني بعد. ايه الفايدة انه شافه في الدنيا وفي الاخرة مش هيشوفه؟ ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ فعزاؤنا لما نقول اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، ايه هو خيرا منها؟ اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، ان نكون معه في الجنة، ان نكون معه في الجنة وهناك تلك حياة جميلة ممتعة رائعة، الحياة مع النبي محمد في ظل عرش الله. الله اكبر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وهنا يطرأ على البال كما علمني احد مشايخي اكرمه الله واعزه، لما سمعني اتألم على هذا: ليتنا كنا في عصر الصحابة. فقال: وما يدريك، لعلك ان كنت في عصره كنت في جيش ابي جهل. فاحمد الله على العافية، فالله لا يختار الا الخير. بتقول الحمد لله؟ الحمد لله. ما يدري لو وجدت في عصر الصحابة اين كنت تكون؟ اين كنت تكون؟ لا تدري. لكن القضية انك وجدت الان وعلى الاسلام، فقل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الشاهد: تعالوا لنسير مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة قبل موته، قبل دخول المرض. حديث ابن اسحاق، وابن اسحاق مشهور انه مدمس، ولكن هنا صرح بالتحديث فالحديث صحيح. ابن اسحاق يقول: حدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد ابن جبر مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت وصلت ليه؟ اللهم صل على الحبيب محمد. عن ابي مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل. خلينا نقول مولى يعني ايه الاول؟ خادم. المولى اللي هو كان عبد فاعتقه، انما الولاء لمن اعتق. الولاء يعني يبقى مولاه، فما يبقى عندك عبد وتعتقه يعني يبقى حر، يبقى مولى ليك. مولى يعني خادم، يلزمك فيخدمك لكنه حر. قال: بعثني من رسول الله من جوف الليل. يعني ايه بعثني؟ ايقظني.

ليهلككم يا اهل القبور ما انتم فيه مما فيه النار. كأن من مات نجا. اذا دخل الجنة طبعا. ومن عاش تخشى عليه الفتنة. فما بالك بزماننا يا رب الفق بنا ونفنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم تلكم الفائدة الاولى. اما ثانية فهي هذا التخيير العجيب. اغامي استطيع ان اقول ولا اثم ولا اكذب لو ان احدنا خير بين الخلد في الدنيا ثم النار لاختار. ليسوا بعقلاء اهل زماننا. فما بالك والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخير بين الخلق والجنة فيختار الموت. لما في درس الحد اللي فات قلت قصة الوادي الشاب بتاع الجامعة ماشي العربية من قدام الجامعة والولد بيعدي قدامي فكبست عليه شوية فوقف كده. حاسب يا عم الشيخ. قلت له خايف؟ قال لي ايوه خايف. قلت له مش اذا مت رحت الجنة؟ قال لي الجنة. الجنة؟ جنة يا عم؟ جنة يا سيدي؟ نعم. ان الانسان منا اذا علم انه اذا مات يدخل الجنة مرحبا بالموت الان. الساحة اللحظة خير من هذا النكد والتعب والضن والكبد والهم والحزن التي تعيشه في الدنيا. ان تستريح ويستريح بالك بالجنة. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ عند اول قدم يضعها في الجنة. لا مستراح للعبد الا تحت شجرة طوبة. الامن من مكر الله حين ترى نفسك في الجنة. الامان من العذاب ان ترى نفسك في الجنة. النجاة من النفاق ان ترى نفسك في الجنة. فالجنة الراحة والجنة السعادة. ولكن اين نحن والجنة؟ اين نحن والجنة؟ تلك القضية. ولكن انظر بين هذا التخيير لتعرف قيمة الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان صلى الله عليه وآله وسلم انه خير بين مفاتيح خزائن الدنيا. كل الدنيا تبقى مفاتيح حقيقة. كل الدنيا تبقى فيه والخلد فيها وثم الجنة. ومع ذلك اذى واعرض واختار لقاء الله لانه حبيب الله. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اخوتاه لتعلموا قدر الدنيا. لو ان مفاتيح خزائن الدنيا عرضت عليك وبين ان تموت فتدخل الجنة اختر الجنة. فالدنيا ومفاتيحها وخزائنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كل صاف من الدنيا مقرون بقدر. نعم اذا حلت او حلت واذا اينعت نعت واذا كتت او كتت. والكلمتين دول اللي بيقولوهم نعم انها هكذا الدنيا لا يمكن. وكلكم تذكرون قصة حبابة التي ذكرتها اكثر من مرة ان الدنيا لا تصفو يوما كاملا لبشر ابدا. والذي يظن ذلك ويريده واهم. كل صاف في الدنيا مقرون بقدر. حتى انه في الغيث عيث. حتى المطر رغم انه رحمة ولكنه يؤذي ويعطل. اتريد ان لا ينعكس لك في الدنيا غرض

من ذلك السم الأبهر سريان في القلب، من ذلك السم. فاليهود لعنهم الله هم الذين قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم، سموه، فهم أعداء ما بقي الزمان. احفظها، اعلمها، وإن تلون الناس وفعلوا ما فعلوا فعندنا قول الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هم أعداء. فإياك أن توالهم، أعداؤك الذين قتلوا نبيك صلى الله عليه وسلم، أعداؤك هم الذين سموه أعداؤك، الذين ينبغي أن تنتقم منهم لتأخذ بسأل النبي محمد. اللهم انتقم من اليهود يا رب، اللهم انزل عليهم دام غضبك. ثم في باب الوصية ننتقل نقلة أخرى، والحديث في صحيح البخاري قال حدثنا علي بن أبي عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه، يعني في السكرات وفي البيت رجال، فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هنا نقول ان الوصية قد تكون واجبة فرض اذا كان عندك ما توصي فيه. يعني ايه؟ يعني لما تبقى راجل كبير وتخشى الموت وعندك 3-4 صبيان و5-6 بنات، اللهم زد في ذريات المسلمين، وانت عارف العيال الصبيان دول عيال اي كلام، ممكن ياكلوا حق البنات. يجب عليك ان تكتب اوصيكم بتوزيع التركة على مقتضى امر الله وسنة رسوله، ويقوم على هذا المجلس الحسبي فلان وفلان والشيخ فلان والشيخ فلان وفلان لكي يقوموا بتوزيع التركة على الوجه الشرعي المطلوب. يجب، ان لم تفعل اثمت. لماذا؟ لانه في الحالة دي فرض عين عليك. انت عارف ان عندك بنت مجنونة بحبك شوية، وانك لما تموت هتهلل وتصوت وتعمل افعال جاهلية. يا بيت ان توصي وانا بريء من كل صالقة وحالقة وشاقة وخارجة خلفي الى القبر ومخيمة لبدعة بعد موتي، ابرأ الى الله من كل ذلك. وتجيبها وتمسكها من ودنها وتقول لها يا بنتي ان الميت ليحسب ببكاء اهله عليه، فاتق الله في واصبر الى اخر. عندك الا توصي فيه، توصي عليك ديون. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. عليك ديون، تروح تموت وتقول الواحد يستريح من الديانة؟ لا، لن تروح ريح الجنة الا اذا قضي دينك. فتكتب وصية ان علي ديون لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، والاقساط يا بتوع التقصير يلي ربنا يكتب عليكم من الفعلة دي، عشان بقت مصيبة وكارثة ان الناس مع استسهال التقصير